Wow. وإذا قيل لهم Yeah. الله الله الله الله قول الحمد لله قول الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض كده يا عمنا. والله والله انا حاسس كده. هنجيبه من اه إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كما المرارات فلم أجد أمره من الحوجة إلى الناس وحملت الصخرة الحديد فلم أجد أثقل من الدنيا فسعيت فهل هناك أثقل من ذلك؟ فقيل لي تهمة البليد. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم علما من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وأقارب الإذاعة والتلفزيون العربي والمحيط بالحلبيين ومع أسماء مركز الكبير فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسين رفاعة. إخوة الإيمان والإسلام تتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة بخالص الشكر والتقدير إلى كل من وافقهم في هذا العزاء. أشكر باسمكم السابق المقام وحدة مخازن أولاد عباس وزارة المعلم عباس بتحويطة. أشكر عباس الفاتية ولنرى المهندس صلاح السيد درويش بتحويطة. إخوة الإيمان والإسلام والمتدبر معنا في هذه التلاوة انظر الى قول ربي عز وجل يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. وكان الله تبارك وتعالى يقول من كان امرا بالمعروف وناهي عن المنكر لابد ان يتعرض الى الاذى فطالما يتعرض الى الاذى فلا بد ان يصبر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. فان كنت داعيا الى الله وتعين احوال العباد وكنت واعظا للناس فلا بد من طائفه تكون معارضه فلا بد ان تصبر على قدر الله عز وجل. ولذا قال القائل اعتبت على الدنيا لوكانها جاهل وخذتم في علم فقال خذ عذري بنو الجهل هم ابنائي واهل التقى والعلم هم ابناء ذات الاخرى. فاترك اولادي يموتون بالعدل واردت بنات ذات الاخرى. ولكن مهما حدث فلا بد ان يتمسك الانسان بعقيدته. ولذا قال القائل يا قارئ القران اقرا وارتقي ورتل فانت في بلد تقره مكان قارئ القران فيها شيوخ كالبلابل لهم صوت كالبلابل على الاقطار. هذه هي بشر الحبيبه حفظها ربها تبارك وتعالى في كتابه والله لو عاش الشاطبي لاتى اليها واخذها بالاحفار. اخوة الامام لحظات قليلة ونعيش مع ذلك العالم القرآني فضيلة القارئ سبحان الله عبد السلامي القارئ المقيم مسجها. اسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق وهي من حضراتكم.